اشوفك بالعيني قمت اشوف الناس هو قاعد اتخايل يمي هو ما ادريش بيسوى يمشي اشوفك بالعيني قمت اشوف الناس هو قاعد اتخايل يمي هو ما ادريش بس اشوفك بالحلم